والمذهب في هذه المسألة لا يرى مثلا لا يرى العمل بهذه القاعدة. هنا نقول هنا أنه تقرير هذه القواعد يقدر أنه ما توجد قرائن وليست هي قطعية، قطعية الدلائل، الدلالة هذه القواعد هي ظنية، فإذا قامت قرائن خاصة محتفة بهذا النص ترجح مثلا أنه أنه نفي القبول ليس نفي الصحة ما في إشكال، لكن في حال ما وجدت القرائن، ما وجدت القرائن، فالأصل هنا أن نقرر القاعدة كقاعدة. ثم الفقيه ينظر، ينظر في هذه الواقعة وفي القرائن المحتفة بها. يا شيخ، نظر في هذه المسألة حيث انتفت القرائن، إيه يعني في مسألة إنه إنه إذا نفي القبول هنا هل نقول بنفي الصحة؟ يعني نفهم من هذا الحديث أو من هذا النص نفي الصحة هو إيجاب الإعادة مرة ثانية والقضاء، هذا هو الآن. شيخ، إذا انتفت القرائن ليس الأصل نفي الصحة؟ ها؟ انتفت القرائن هل ما الآن النص جاء بهذا وهذا، فننظر يعني هل هل الأغلب مثلاً إنه إذا نفي القبول نفي الصحة؟ الإجزاء والقبول. الآن نأتي الآن الإجزاء ما بعد جنا. خلينا نقول لا ما بعد جنا العبارة هذه إحنا وكصحة قبول وكصحة قبول. طيب نفي الصحة هل يلزم منه نفي القبول؟ إن الآن قلنا نفي القبول أي نفي القبول يلزم أي نفي الصحة، إذا نفي نفيت الصحة ينفى القبول، القبول بمعنى سقوط القضاء أو أو أو أو عدم الثواب. الثواب ثابت ها؟ المبدأ مجتهد. نعم، إذا فسرنا القبول هنا بمعنى الإجزاء هنا نقول إنه يلزم من نفي الصحة نفي القبول. أما إذا قلنا القبول هنا يعم هنا الإجزاء ويعم الثواب فلا، يعني من صلى مثلا غير طهارة ناسية فهنا يلزمه إعادة الصلاة هنا نفيت الصحة في حقه في هذا الفعل، لكن ثواب هذا الصلاة باقي في حقه يثاب عليها. طيب قال ونفيه ونفيه يعني نفي القبول كنفي كنفي إجزاء، ونفيه كنفي إجزاء، فيكون نفي الإجزاء كنفي الصحة، إنه قال وكصحة قبول، ونفي قبول كنفي إجزاء، يعني نفي القبول كنفي الإجزاء، والقبول مثل الصحة. إذن إذا نفي الإجزاء انتفت الصحة أو نفيت الصحة ونفي القبول، يعني هنا يقول إنه هذه هذه الألفاظ مترادفة، مترادفة هنا نقول أو مشتركة هنا في الأثر. طيب حديث من تقبل له صلاة يجب عليه فعلها وتبرأ ذمته بأدائها ولا يؤجر عليها. نعم لا يؤجر عليها. أقول المذهب لا تبرأ بالصلاة. لا هو الحديث هذا له دلالة خاصة، له ما يدل على أنه مستثنى يعني من هذه القاعدة. نعم، لكن هو يقرر الأصل هنا، إذا نفي القبول هنا انتفت الصحة، وإذا نفي الإجزاء انتفت الصحة. يعني لا لا تجزئ صلاة، لا تجزئ صلاة لا يقرأ بفاتحة فيها بفاتحة الكتاب، هل نقول بنفي الصحة؟

في في العقود بس عشان نكمل مثاله في العقود عند الحنفية بيع بعد صلاة الجمعة، البيع بعد صلاة الجمعة ممكن هنا إنه فاسد وليس الباطل، البيع الربا عقد الربوي ها بر الصاع يبر ببرين أصله هنا مشروع وهو البر الآن عندنا بر ببر صاع بصاع لكنه ها جاءت الزيادة هنا جاءت ها الزيادة البيع المجهول مثلا بيع عين مجهولة ممكن هنا فيما بعد ها يتحقق العلم يتحقق العلم بهذا المبيع إذا هذا يسمى ها فاسد وليس بالباطل. طيب وش الأثر المترتب؟ هناك أثر مترتب عند الأحناف وغيرهم في التفريق بين الفاسد والباطل. نعم فالعبادة الفاسدة مجزئة وغير مجزئة عند الحنفية مجزئة تسقط القضاء وتبرأ بها الذمة. فإذا نذر أن يصوم يوما لله فأوقعه في العيد في يوم العيد هل سقط عنه النذر أو لا؟ سقط عند الحنفية هنا سقط عنه النذر. إذا أجرى عقدا ربويا صاع بر بصاع وتم القبض صح العقد ولزم رد الزيادة. بينما لو اشترى مثلا عينا نجسة اشترى خمرا هنا العقد باطل لا يمكن تصحيحه. عقد المحرم شيخ عقد المحرم هو هذا هو الآن العقد ودخل عليه وصف نفس العقد مشروع يعني مشروع بأصله العقد يعني هذه قاعدته طبعا هم يقولون العقد قبل القبض إذا أمكن يعني رده نرده اللي هو قبل القبض لكن إذا وقع إذا إذا إذا وقع القبض هنا نصححه هي معالجة العقود هذا مفيد يعني لأنه عمرت وهذا يعني كأنه مدخل الإمام التيمية لمسألة تصحيح العقود مرات يترتب عليه مفاسد عظيمة. فقول الحنفية في هذا تفريق بين المنهي عنه لأصله والمنهي عنه لوصفه مفيد في بعض المواضع درءا للمفسدة الأعظم. في بعض الأحيان القاضي إنه يبطل العقد ترتبت عليه أمور كثيرة جدا ونشأت منه عدة قضايا ومشاكل وما انتهت أبد. بعض القضايا يعني لها سنوات طويلة جدا قد يكون سببه هذا يعني هذا مفيد في بعض المواضع. أنا أقول الجمهور باطل الجمهور في بعض المواضع يفرقون بين الفاسد والباطل في بعض المواضع خلاص عندهم عدم التفريق لكنه في بعض المواضع يفرقون لكن تفريقهم هل هو راجع إلى مناط الحنفية أو لا؟ لا ليس هذا تفريقهم إما لأجل الدليل بناء على الدليل أن الدليل فرق هنا في في في بعض الأفعال أو لأجل وجود الخلاف. مثاله فيما يتعلق بالدليل الحج نعم حج الكافر باطل يعني مثاله المسلم إذا ارتد واضح هنا باطل وحج المجامع فاسد في أثر يترتب على الوصفين نعم إعادة الحج الفاسد أول شيء يجب المضي فيه نعم يجب المضي فيه وإتمامه. الأمر الثاني يجب إعادته. بينما الحج الباطل لا لا يجب المضي فيه ولا تجب إعادته. مثال مثلا الآن شخص دخل في الحج ثم جن بعد ذلك إلى أن انتهى الحج، بعد الحج أفاق، هل نوجب عليه إعادة الحج أو لا؟ لا، يكون يرجع وجوب الحج الأساسي. جن الآن رفع عنه تكليف، الآن سقط قضاؤه بسبب الجنون، صار غير مكلف. صار غير مكلف. هنا ما يجب عليه القضاء. إذا كان الحج هذا سنة ليس واجب. أكيد أكيد يعني خلاص. إذا هنا تفريق بين الحج بين الباطل والفاسد. الحج في الصوم مثله المجامع يلزم الإمساك ويجب عليه القضاء. طيب إذا جن العصر صام فجن بعد ذلك هل يلزم الإمساك؟ ما يلزم الإمساك. ثم استمر به الجنون ثم أفاق بعد ذلك، هل يلزمه القضاء؟ نلزمه القضاء واجب الصيام. هو الآن صام لما كان مكلفا، أدرك وقت الوجوب. أدرك وقت الوجوب لما كان عاقلا كان صائما. شخص الصلاة الواحد تدخل وقت العصر ووجوب ما تثبت بذمته إذا جن. لا ما تثبت الحائض الصحيح أنه لا تثبت في ذمتها حتى الحائض إذا دخل عليه الوقت مر معنا هذا سابقا، نوع الوقت له سبب وله شرط، ما يثبت إلا بوجود الشرط. فإذا حاضت في منتصف الوقت فلا يجب عليه، هذا هو الصحيح. طيب شيخ، ما نوع الحقوب النائمة مجموعة؟ ما نوع الحقوب النائمة هو شوي؟ لا، ما تلحقها. النائم مكلف في الأصل، هذا غير مكلف إطلاقا. الغالب والله أعلم عدم إجابة القضاء. نعم، عدم إجابة القضاء عليه. شلون الآن نوجب عليه وهو الآن غير مكلف في هذا الوقت؟ الآن أوجبنا عليه شو اسمه؟ أوجبنا عليه صوم بقية اليوم وهو غير مكلف. هي القضاء. قضاء يوم كامل. وهو غير مكلف. نصف هذا اليوم غير مكلف فيه. كيف نوجب عليه؟ مثل المجنون الذي أفاق في منتصف اليوم. مش يجب عليه؟ القضاء ولا الإمساك؟ الإمساك. ليش ما نوجب عليه القضاء؟ وهنا سبق. آخر يوم سبق. إيه لك المنتصف النصف الأخير من اليوم هل هو مكلف؟ بين الصدر وآخر النهار. أنا ميلت التفريق والله يظهر لي أنا والله أنا ما وقفت على، لكنه يعني حسب القواعد أنه غير مكلف، يعني مثل ما يتعلق به بالحج انه غير مكلف. جاء الصحابي ايوه انهم قوموا عليهم. لا غير لا لا حتى الاغماء ترى غير الجنون. الاغماء غير الجنون، يعني حتى لو قلنا بإجابة القضاء على المغمى عليه هذا غير شامل للمجنون. يعني حتى لو قلنا بهذا، لأنه الأصل فيها العقل هنا المغمى عليه، يعني هو الآن المغمى عليه، هل يلحق بالنائم ولا يلحق بالمجنون؟ أي أيهما أقرب إليه، النائم ولا المجنون؟ هذا سؤال. فلذلك لا يصح هنا قياس المجنون على المغمى عليه لو وردت فيه آثار. لكن إن كان هؤلاء يعني الصحابة يعني قالوا بعدم الوجوب فمن باب أولى يكون المجنون باب أولى. طيب على كل هنا ها في الحج هنا ظاهر التفريق بين الفاسد ها والباطل، الفاسد ها والباطل. في العقود النكاح، نعم النكاح في عقود فاسدة في عقود باطلة. العقود الباطلة نعم أن يعني يعقد على إحدى محارمه على المجمع عليه، هو المجمع عليه والمختلف فيه. يعني إذا كان العقد مختلفا فيه ها فيكون العقد ها فاسدا، وإذا كان متفق عليه فيكون باطلا. طيب وش الأثر المترتب على هذا؟ إلغاء العقد. لا المذهب الجمهور يبطلونه ينقضون العقد ها إذا نكح بغير ولي. إيه لكن في بعض ترتبونها أثار ها إيه وش ترتب على التفريق بين الباطل ها الباطل والفاسد وجوب النفقة ممكن لو جاء عيال يسبون له إيه يعني من نحكى على إحدى محارمه هل يثبت له النسب؟ لا يثبت ها؟ ايه العدة مثلا هذه في خلاف مسألة العدة هل هو استبراء مثلا او عدة كاملة في العقد الفاسد. الحد اقامة الحد حد الزنا يسقط الشبهة ايه في العقد الباطل هل يثبت الحد او لا يثبت؟ يثبت انعقد على احدى محارمه عقد على إحدى محارمه ها هذا يثبت على حد الزنا أو حد الردة ها يثبت على حد الزنا أو حد الردة ليش حد الردة استحل هو نعم فيه يعني في حديث البراء يعني في مسألة الاستحلال هذا إذا كان يعني مستحل بعضهم قال يعني إنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم إنه مستحل يعني لكن إذا كان عاصيا يعني ليس مستحلا ليس مستحلا في يعني اذا عندنا في العقود الفاسده يثبت حد الرده يثبت الحد حد الزنا لا يثبت من عقد بغير ولي هنا ها اقول هنا لا من عقد على امراه من عقد على متزوجه على امراه في عدتها ها هذا متفق على ها تحريمه وهنا نقول هذا عقد باطل والأصل هنا إذا كان عالما بهذا الحكم أنه تقام عليه يقام عليه الحد يقام عليه الحد مجرد العقد ولا بالدخول ها مجرد العقد ولا بالدخول لا نقام عليه حد الزنا وما زنا ها هذا حد الزنا إلا بالعلاج. طيب واضح؟ إذا في بعض المسائل هنا فرق الجمهور بين الباطل والفاسد لأنه تترتب آثار فلذلك استحدثوا التفريق لما ترتبت الآثار هنا استحدثوا مصطلحات خاصة. نعم شيخنا أنا أقول الجمهور أو الحنابلة الجمهور يفرقون أحيانا أو الحنابلة الجمهور نعم نص جماعة من الأصوليين الشافعية على مسألة التفريق بين الباطل والفاسد في في في, في النكاح وفي الحج. طيب قال هنا فوائد نعم عليك تقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه والعزيمة لغة القصد والقصد المؤكد وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي قال عن معارض الراجح فشمل الخمسة والرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي بمعارض الراجح، ومنها واجب ومندوب ومباح، والإثنتان وصفان للحكم الوضعي. نعم. الآن قال النفوذ، معنى النفوذ إذا قلنا هذا عقد نافذ، هذا عقد نافذ، قال تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، لا يقدر على رفعه. ويظهر هنا أنه مختص بالعقود اللازمة أو والجائزة أو اللازمة فقط. باللازمة. نعم، العقود اللازمة دون الجائزة. وقال بعضهم أنه مرادف للصحة، النافذ مرادف للصحيح، إذا قلنا هذا نافذ أو صحيح كلاهما بمعنى. هل يمكن وصف العبادات بالنافذة؟ ويظهر هنا يظهر الجمهور يقصرون على المعاملات والهي التي لا يمكن هنا رفعها، أما العبادات يمكن رفعها. والصحيح أنه حتى العبادات هنا لا يمكن رفعها بعد وقوعها صحيحة فتعتبر نافذة. فإذا أدى الإنسان صلاة واجبة عليه وحكمنا عليه بالصحة فلا يمكن له أن يرفعها ويعيدها. وهذا أشرنا ابن القيم في بدائع الفوائد، قال ليس للمكلف إبطال العبادة، كما أنه ليس له الحكم عليها بالصحة فليس له الحكم عليها بالبطلان. فإذا أدى الصلاة مثلا منفردا ثم جاءت جماعة فلا لا لا يصح هنا أنه يقول أجعل الأولى مثلا نافلة مثلا وأجعل الثانية فريضة. هذا بعد الانتهاء. نعم، بعد الانتهاء. والنبي عليه الصلاة لما جاء له في الرجلين كما عند أبي داود قال إذا صليتما في رحالكما فصليا معنا فإنها لكما نافلة، يعني هذه الصلاة هذه الصلاة. طيب، قال والعزيمة، وتكلمنا عن العزيمة والرخصة، وأيضا هذه وقع الخلاف حولها، هل هي من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية؟ العزيمة بمعنى الواجب والرخصة بمعنى المباح، أو هي خارجة؟ هذا وقع خلاف حولها. طيب، قال لغة القصد المؤكد، الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم نسي ولم نجد له عزمة، فإذا عزمت توكل على الله، يعني إذا قصدت قصدا مؤكدا. وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، خال من معارض الراجح. المعارض الراجح قد يكون مثلا حال الضرورة، مثلا هذا معارض راجح، فالضرورة معارض راجح. قال فشمل الخمسة، يعني الأحكام الخمسة، نعم الأحكام التكليفية الخمسة، وبعضهم خصه بالواجب، قال لا تطلق العزيمة إلا على الواجبات، وهنا قال أنها تطلق على الواجب والمستحب. يعني لا يلزم من أنه نقول هذا عزيمة أنه يجب على الإنسان فعله، لكنه حكم ثابت بدليل شرعي خالي من معارض راجح. طيب، والرخصة قال لغة السهولة، قال أرض رخيصة يعني سهلة. قال وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني هذا المعارض مخالف، المعارض هنا مخالف لهذا الدليل، وهذا المعارض لابد أن يكون راجحا على الدليل، راجحا. طبعا هذا المعارض هو أيضا ثابت بدليل، ثابت بدليل، إذن يخرج المساوي. فإذا وجدت المساواة هنا ننظر في الترجيح في أيهما أرجح، ويخرج القاصر إذا كان أقصر، المعارض أقصر من الدليل من الحكم الذي أثبته الدليل فلا يكون لا يكون رخصة. طيب قال ومنها من الرخصة واجب ومندوب ومباح. يعني الرخصة قد تكون واجبة. إذن الرخصة هنا منفكة عن الإباحة أو عن التخيير. نعم عن التخيير. إذن هنا لا تلازم بين العزيمة والوجوب, بين العزيمة والوجوب, لأن الرخصة قد تكون واجبة. إذا ما في تنافي بين أنه رخصة وبين أنه واجب, الفعل يكون هو رخصة ويكون واجب, فهو رخصة باعتبار واجب باعتبار. اختلف هنا ابن القيم قال أنه عزيمة باعتبار الأمر, عزيمة أنه الفعل هذا يعني من هو من وجه عزيمة ومن وجه رخصة. إذا قلنا أنه العزيمة تقابل الواجب أنه يجب, يعني إذا قلنا ممكن نقول أن ذلك الفعل مثلا أكل الميتة عزيمة من وجه ورخصة من وجه. عزيمة من وجه أنه يجب على الإنسان فعله, يجب على الإنسان, نعم يجب على الإنسان فعله. ورخصة من جهة التوسعة, التوسعة وعدم التضييق لإباحة هذا الفعل الذي أصله حرام. إذن الوجوب متجه إلى الذات, أيهما المتجه إلى الذات؟ يعني الآن أكل الميتة ورخصة واجبة, أيهما المتجه إلى الذات, الرخصة أو الوجوب؟ المتجه إلى الذات الترخيص هو المتجه إلى, يعني متجه إلى هذه الميتة. لكن الوجوب متجه إلى إبقاء النفس, إلى إبقاء النفس. إيه, ولذلك إذا حفظت مثلا بغير هذا الفعل فهنا يجب. المهم أنك تحافظ على نفسك, تحافظ على نفسك. لكن جاءت الرخصة بأكل هذه الميتة. طيب قال ومندوب مثاله رخصة القصر في السفر, هذا عند الجمهور, ولا ابن حزم وجماعة يرون الوجوب, يرون الوجوب حنفية يرون كراهة الإتمام, والجمهور على استحبابه, على استحبابه. والجمع الجمع الجمع مندوب أو مباح؟ مباح مطلقا فقط. متأخرين شيخنا إذا كان في شداد المسير, نعم إذا كان في السير هنا يجمع هذا مندوب, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع. نعم. في المطر ممكن يكون مباح, في المطر مباح أو مستحب. طيب قال هنا ومندوبون ومباح, على كل يختلف يعني الحكم التكليفي, وهذا ما في إشكال, لكن هو رخصة الآن متفق على أنه رخصة, لكنه واجب أو مستحب. وقال ومباح كالجمع للمسافر في حال النزول, هذا واضح فيه الإباحة. الإباحة هنا يعني ضابطها فيما يتعلق بالعبادات أنه لا يستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم, الفعل الذي هنا فعله مرة ولم يستمر عليه. ففي حال نزوله الأكثر من فعله الجمع أو عدم الجمع, عدم الجمع, عدم الجمع, ولكن ورد عنه الجمع في حديث أو في قصة تبوك, حديث معان عند مسلم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته قبته فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء, فدل على هنا أن الجمع رخصة وأنه مباح, وأنه مباح. طيب هل تكون الرخصة محرمة أو مكروهة؟ نعم رخصة، حكم الشارع بأنها رخصة. نعم صحيح. أو مع ذلك تكون محرمة. نعم كمن يجمع في غير السفر في غير موضع لتلك الرخصة. هي رخصة؟ هل هل رخص بها الشارع؟ ما رخص، أرخص بها الشارع. يعني بنفس الوقت الرخصة تكون حرام؟ إيه هل يجتمع رخصة وحرام أو لا. أو رخصة وكراهة؟ سفر معصر. سفر معصر. لا هم يقولون الآن يقول هذه مو رخصة أصلا، ما في رخصة. طبعا في رخص الفقهاء ورخص الشارع، هذه لابد نفرق بينها. الذم الذي يرد عن السلف تعلق برخص الفقهاء أو رخص الشارع؟ الشارع. ذم. إيه هو رخص الفقهاء. نعم رخص الفقهاء الذم عن الترخص أو تتبع الرخص، يقول تتبع الرخص. يفهم منه إنه يتوجه لرخص الشارع، لا وإنما رخص رخص الفقهاء. الفرق بين ترخصات الشارع وترخصات الفقهاء. ترخصات الفقهاء هي التي يدخل فيها المحرم والمكروه، ترخصات الفقهاء. أما رخص الشارع إذا حكم الشارع بأن هذا الفعل رخصة ما يمكن هنا يكون محرم، هو حكم نعم لأنه رخصة. طيب قالوا الاثنتان وصفان الحكم الوضعي، أدخلهما في الحكم الوضعي. طيب سؤال الآن، هو يقول أن الرخصة قد تكون مباحة. عندنا مجموعة من الأحاديث، عندنا نص ورد عن مجموعة من الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وفي بعض الروايات كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا عند أحمد من حديث ابن عمر وابن عباس وابن حبان والطبراني، وفي رواية ابن مسعود إن الله يحب أن تقبل رخصه، أن تقبل رخصه. في حديث عند النسائي للنسائي عليكم برخص الله التي رخص لكم فاقبلوا رخصها أو فاقبلوها. كيف نجمع بين الحكم على رخصة بأنها مباحة وبين هذه الأحاديث التي تأمرنا التي تفيد محبة الله؟ محبة الله، ولفظ محبة هنا من صيغ أو نقول من الأساليب التي تفيد الاستحباب. نعم من من من مسالك معرفة المندوبات وصف الشارع لهذا الفعل بأنه يحبه، بأنه يحبه. نعم قد يكون مثل ما يقولون أكره الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال. إيه أبغض الحلال إلى الله الطلاق الذي هو أثر. هو عند أبي داود هذا وفيه ضعف الحديث هذا، أبغض الله أبغض الحلال. الفعل الأول الفعل الأول، يعني إذا فعل هذه الرخصة مرة واحدة الآن هو فعل المستحب فالباقي مباح. الفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فعله مرة ثم يتركه فترك للإباحة، يعني أنه هنا مباح هذا لا يقع على الفعل الأول. كل الرخص في ابتدائها مستحبة وفي الفعل الثاني تكون مباحة. يحضر على إذا ترتب على العزيمة مشقة تكون الرخصة مستحبة، إذا ترتب على الأخذ العزيمة مشقة تكون الرخصة مستحبة لأنك الجمع. أما إذا لم يترتب، يعني الآن تقيد الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، يحب أن تؤتى رخصه، نقول في حال وجدت المشقة أو على ما وضع المسلم على فعله. هذا أصلا خارج عن محل النزاع، اللي حنا أصلا نصفها بأنها مندوبة، لكن الآن وصفنا لبعض الرخص بأنها مباحة. إن واحد مثلا يقول لك الآن أنت طالعين مثلا مسافرين وجالسين مستقرين اجمعوا، قل لا ما هو بجمعين، إن الله يحب، هذا كثير ما يستدل به. فتجمع ولا تقول لا السنة النبي كان؟ يعني أنت بين هذا النص وبين الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فأيما ترجع؟ ها؟ يحمل الحديث عن الرخص من دوبان. إذا الله يحب أن تؤتى رخصه، هذا عام وعلى الجنب عام ويخصصه بالفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رخص هنا رخص نكرة أضيفت إلى معرفة الضمير فدلك على العموم. يعني ممكن هنا نقول أنه أنه عام مخصوص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أوجدت كلام لابن القيم يمكن الاستفاد منه لما قال عليكم برخصة الله، ركزت على عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها فاقبلوها. قال القبول هنا قبول اعتقاد إيه؟ ثم هو بعد ذلك بالخيار، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أن تؤتى يعني ما يستنكف عنها ويترفع عنها، هذا قد يقع عن بعض المتعبدين ترفع عن فعل الرخصة، يحقر اللي يعني لا مثلا يقول أنا يقولك ما تطمئن نفسي إني أمسح على الشرابة أو مثلا أمسح على على الخفاف الخفين، يعني نقول إنه الجوارب فيها فيها خلاف، لكن على الخفين ما تسمح نفسي مثلا، أنا مثلا ما تسمح نفسي مثلا إني أتيمم مثلا وقد يهلك، ما تسمح نفسي إني مثلا أكل الميتة، ما تسمح نفسي مثلا ما تسمح نفسي اني مثلا افطر مثلا. فياتي هذا الحديث ان الله يحب هنا تترخصه بناء على قول النبي عليكم برخصة فاقبلوها فاقبلوها. اذا هنا قبول اعتقاد واطمئنان وتسليم، ثم بعد ذلك هو بالخيار. هو تكلم عن حديث هذا فاقبلوها، فنقول ممكن نستفيد نستثمر من كلامه فيما يتعلق به إن الله يحب أن تؤتى رخصه، يعني تؤتى رخصه إنه لا يستنكف عنها ولا يستكبر، ثم بعد ذلك يفرق بين الرخص المستحبة والرخص المباحة. هذا ما يظهر لي يعني، الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.